اطلب دعوة ولا شيء، اطلب مغفرة من الله سبحانه وتعالى، تسمى العاصمة المقدسة. واما عاصمة الحكام فهذا حسب ما يكون الخليفة. فالان نحن الان عاصمتنا نجد الرياض لانها بلاد الحاكم. نعم طيب. وقد ظهر بذلك بطلان ما قاله والله اعلم. بطلان ما قاله من هم؟ ابن الصلاح ومن؟ ابن ابي الدرداء. يعني على انه الذي يوليه الحاكم نعم حكمه يجري، سواء كان عنده علم او لم يكن له علم. المسؤول عنه من ولاه؟ المسؤول عنه يوم القيامة من ولاه؟ ها الله تعالى. انت يا حاكم الذي جعلتك ملك او جعلتك انا سلطان، ليش ما اختبرت هذا وليته على على على على على المسلمين وهو ما يعرف؟ نعم طيب. قال وان يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا يشترط في القاضي، يشترط في القاضي ان يكون متيقظ كاتبا يعرف يكتب، حتى لا يكتب عنه هناك. لا لازم على انه اذا كتب الكاتب شيء يقول وريني هو، وريني هو يقرا شوف هل الكاتب حكم مثل ما قال هو مثل ما حكم هو، او على ان الكاتب ربما فعل شيئا زيادة او نقصانا، ان يكون تحرر. والمسؤول كله الكبير اللي فوق. لو قال والله انا جعلته وزير وقال عني وزير، لا ليه ما تسأل عنه؟ انت المسؤول، المسؤول اللي فوق. نعم طيب. يشترط في القاضي السمع والبصر. نعم. فإن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار. الأصم الأسنج، الأسنج لا يفرق، هو إيش قال؟ نعم. والأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب. وكذلك الأعمى ما يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. لابد أن يكون القاضي أن يكون يرى بصيرا ويسمع، ليس به أمراض الحواس الخمس. نعم. وقيل تصح ولاية الأعمى لأنه عليه الصلاة والسلام. الصحابة نسكت عنه وأجل الاجتهاد نسكت كما يقول صاحب الزبد، وما جرى بين الصحابة نسكت، أسيادنا ما نتكلم فيه، كلهم مجتهدون بحقه. سيدنا معاوية يقول إنه لسيدنا علي يقول يا علي خذ ثأر عثمان ممن قتله. سيدنا علي يقول بايعني وبعد أن أكون لك أنا خليفة على ذلك أحكم. أما أنت الآن أنت لم تكن من رعيتي، كيف أحكم لك؟ سيدنا علي يقول أنت الآن خارج، ما بايعتني، بايعني وأنا بعد ذلك أحكم. وحصل الخلاف في هذا وتوفي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، قتل شهيدا، قتل عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل سيدنا علي، عبد الرحمن بن ملجم من اليمن نسأل الله السلام. ثلاثة تعاهد، واحد يقتل سيدنا معاوية، واحد يقتل سيدنا علي، واحد يقتل سيدنا اللي كان مولى لسيدنا عمر على الايه على مصر. واحد يقتل سيدنا علي بعدين ذكروا إن شاء الله. طيب بعد ذلك الذي ضرب سيدنا معاوية ضربه على إليته، ضرب سيدنا معاوية على إليته، ما مات منه، قطعوا الأوتار الذي فيها سم بالسيف وتحفظ يتبعه سيد علي الذي مات الشهيدة. وخلاك أراد أن يقتل ذلك الرجل الذي قتله، وذلك اليوم ما نوب عنه خارجة، نوب عنه إنسان يقول له خارجة، فلما جاء قتل خارجة، ولما ما بيقتل خارجة يبقى يقتل هذا عمرو سيدنا عمرو بن العاص، أردت عمرا وأراد الله خارجة. قال هو لما أخبروه القاتل قالوا له أنت ما قتلت عمرا، قتلت خارجة ابن مدري كده. قال أردت عمرا وأراد الله خارجة. نعم. ولم يروح إلا سيدنا خارجة وسيدنا إيه؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وبويع سيدنا الحسن بويع بالخلافة. فلما خرج لقتال من يريد قتال والده سيدنا علي، وإذا هم كلهم مسلمون، هذا مسلم وهذا مسلم تواجههم، فسيدنا الحسن قال لك أنا أكون خليفة، المسلمون يقتلوا بعضهم بعضا، لا أريد الخلاف، تنازل. شوف الورع والزهد. لكن أزهد من هذا ابن يزيد ابن معاوية، معاوية ابن يزيد أزهد من هذا، مو العمل أزهد من هذا، هذا ملك غائم، هذا ما في ملك، لأن الحسن ما في ملك في مضاربة، ما يعني المسلمين مو متفقين ذلك الوقت. لكن في زمن سيدنا معاوية مات سيدنا معاوية والحكم مستتب مثل ما في أحد ينازع، مات يزيد كذلك ولد سيدنا معاوية والحكم ما في أحد ينازع ضد يزيد. فمعاوية بن يزيد قال لهم أنا لا أصلح للخلاف. شوف الورع فحكم قائم، حكم قائم، ما حد ضده، لأن حسن في ضده، لكن هذا ما في ورع. قالوا أنتم أخذتم الشيء من غير أحد، أخذتم من أهل أنتم غير أهل، أنتم اللي تريدون الخلاف وأنتم غير أهل الخلاف، ما أنتم أهل الخلاف، وأنا لا أريد دوروا غيري. دخلوا مات، دخلوا كالسفن كده ومات رحمه الله. طيب ها لو يزيد يا شيخ يزيد ابن يزيد معاوية ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. فقلنا له قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه. ثم أفاق معاوية بعد أن تأثر بالحديث الذي تأثر، يعني حصل عنده تأثيرا لما سمع أهل النار وأهل كذا وأهل كذا تأثر. نسأل الله أن يرزقنا التأثر هذا، يجعلنا من يتأثر ويخافون الله سبحانه وتعالى ونخشاه. نعم، ما يتأثر إلا أولو الألباب، نسأل الله يجعلنا منهم. نعم. وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا من ارتشد بالآية سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى، هذا حديث حسن غريب. قلت وقد أخرجه مسلم من غير هذا الطريق عن أبي هريرة. قوله نشغ النشغ الشهيق، تأثر من الكلام. نعم. حتى يكاد يبلغ به الغشية. يقال حتى يكاد ولا كاد؟ يكاد أي مضارع. حتى يكاد يعني أن الغشيان يعني يخشى عليه ويموت. نعم. طيب. يقال نشغ ينشغ نشغ، وإنما يفعله الإنسان شوقا إلى صاحبه وأسفا عليه. إذا بلغ الإنسان أن صديقه حصل عليه أمر من أمور الدنيا، مات أو حبس أو كذا، كيف إذا ذكر يشهد؟ نعم، هذا هو الشهيد، هذا يقال له شهيد. نعم. قال أخبرنا الإمام الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو العباس الطيسفوني قال أخبرنا أبو الحسن الترابي قال أخبرنا أبو بكر البسطامي قال أخبرنا أحمد بن سيار قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. عمله للدنيا ما عمله للآخرة، نعم، لم يكن له في الآخرة نصيب. نعم. وقال أخبرنا الإمام الحسين القاضي قال كيف يعمله للدنيا؟ بأن عمله للرياء، للرياء أو ليقول أن فلان كذا وكذا وكذا إلى آخره. أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ابن منيع العبدي قال حدثنا محمد بن يوسف الفرياني قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. الصلاة والعبادة من عمل الآخرة، لكن أراد بها الدنيا، أراد بها الرياء، وأراد بها أن يقال كذا وأن يقال كذا، أو عدل لأجل كذا وكذا. إذا كان النية، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية. نعم. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت فما عملت فيما علمت. قد علمت فما عملت فيما علمت، الذي تعلمته هل عملت فيه وإلا لا، أو كان عملته لجل الرياء. نعم. طيب. وقال إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. نعم. قال إسماعيل بن أبي قويس سمعت خالي مالك بن أنس يقول قال لي ربيعة الرائي قال وكان قال لي ربيعة الرائي. نعم. قال وكان أستاذ مالك يا مالك ربيعة الرأي، يقال له ربيعة الرأي، ربيعة الرأي. نعم. يا مالك قال لتلميذه يا مالك من السفلة؟ قال قلت من أكل بدينه؟ قال فقال لي من سفلة السفلة؟ قال قلت من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. نعم. جواب الأول يزيد يا مالك من السفلة؟ من السفلة؟ من أسفل الناس؟ أسفل ما في أقل رتبة. نعم. أجاب سيدنا مالك بقوله قال قلت من أكل بدينه؟ من أكل بدينه، أخذ الشيء بدينه، يظهر للناس أنه على تقوى وهو غير ذلك، إنما فعل ذلك ليناله المال من الناس، ليناله المال من الإيه من الناس يظهر نفسه أنه ورع أو يبدو أنه يقرأ القرآن أو يفعل شيء لأجل يأخذ المال، لا لأجل الآخرة، بل لأجل الدنيا. هذا أسفل السافرين. نعم. قال فقال لي من سفلت السفلة. من أسفل منهم؟ قال قلت من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. أصلح دنيا غيره بفساد يحابي بنفاقا، يحابي للآخر نفاقا، يحابي للآخر نفاقا، لا لأجل يحب أن يعطيه شيئا. مثلا هذا الرجل يصلح أن يكون خليفة وهو ما يصلح أن يكون خليفة، لا هذا عقل طيب، هذا يعرف، هذا كذا يشهد له بالظلم، لكن إيه أصلح له دنياه بفساد آخرته وهو كذاب. هذا الذي يقول كذاب، وذاك الذي يصلح له يقول زيد يصلح، عمرو يقول زيد يصلح أن يكون خليفة أو أن يكون إماما أو يكون كذا أو يكون كذا، وهو لا يصلح. فأصلح دنيا أخاه وأفسد آخرته، لأنه كذب. والكاذبين يجدهم العذاب الأليم، نسأل الله السلام. نعم. قال فصدرني. فصدرني يعني اجلس، يعني جعلني في الصدر، يعني جعل لي مكانا، يعني أجبته بالجواب الصحيح. الشيخ يسأل الطلبة فأجاب بالجواب الصحيح فصدرني، جعلني في الصدر. نعم. باب إماطة الأذى عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الكتاب أنا عندي أقوى من التذكرة، أقوى من التذكرة. التذكرة ربما فيها أحاديث يعني، لكن هذا الكتاب صاحبه إمام، وإن كان هذاك يعني الزحف التفسير إمام، لكن هذاك كثير فيها أشياء زيادة يعني. غلو بالنين. طيب. الإيمان 70 شعبة. وهذا يجيب لك السنة، يجيب لك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. نعم. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان إيش يا سيدي؟ 70 شعبة. 74 شعبة من بين 3 إلى 9، من بين 3 إلى 9، يعني عدد يحتمل أن يكون 74 75 76 77 78 79، يعني لا يبلغ 70، لا يبلغ 80. نعم. طيب. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إزالة الأذى عن الطريق، تجد حجر في الطريق ترفعه عشان الناس يمشي. ربما يكون واحد إذا رجل كبير في السن يجي الحجر هذا يطيح، ربما وأنت تريد الأذى، لأنه يعني في ذلك الزمان ما في بلدية ما في للساعة الإيمان، فكان كل مؤمن هو بلدية، يفعل لأخيه ما يحتاجه. نعم. وجد الحجر، وجد المسمار في الأرض ينفعه، وجد حديدا لئلا يؤذي أحدا. إماطة الأذى، إزالة الأذى، كل ما يؤذي المار يزيله في حفرة يسده. نعم. لئلا يطيح الإنسان. نعم. والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء في إيه؟ الحياء كل شيء، مو الحياء يعني الذي نحن نستحي، لا، الحياء لا تفعل شيء يعني أن الله يعاقبك عليه. الحياء وهو أن الإنسان لا يفعل شيء يعاقبه الله عليه، مو الحياء يعني يستحي، لا. لا حياء في الدين، في الدين لا حياء. ولذلك جاء الرسول عليه السلام كان هذا، قال النساء كانت المرأة تقول يا رسول الله، الصحابية رضي الله تعالى عنها، حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حارت المرأة واقتصرت تأخذ قطنة، يعني معناه معنى الحديث تأخذ شيء يعني أو شيء من السوق تجعل فيه عطر، تجعله في مجرى الايه، في مجرى ما كان يجري الدم، لأن دم الحيض عفن في عفونة، فلذلك يتغير الموضع، يتغير ريح الموضع. فقال يا رسول الله كيف تضعه؟ ما جاء واحد يبغى يعني معناته على قالوا لا حياء في الدين، لا حياء في الدين، اسأل عن دينك ولو كذا ولا كذا، يقول والله انا استحي استحي. لا، الحياء تعرف الحياء انك لا تفعل شيء الذي لا يرضي الله، الذي لا يرضي الله اذا ما فعلته انت عندك حياء، لو كنت ما عندك حياء كان فعلته، نسأل الله السلام. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب الأقضية، إلى أن قال، هذا في الفقه كتاب الأقضية. طيب، ومعرفة أحكام الكتاب والسنة وإجماع الأمة والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون قاضيا يحكم بين خصمين من المسلمين لابد أن يكون كاملا في هذه الأشياء، مو دوب هذا دغري يطلب القضاء، لا، هذه الشروط، أن يكون يعرف الدليل ويعرف كذا ويعرف هذا خاص وهذا عام وكذا وكذا وإلى آخره. نعم. من صفات القاضي أن يكون أهلا للاجتهاد. من صفات القاضي أن يكون فلا يجوز تولية الجاهل بالأحكام الشرعية كالمقلد، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولقوله لا تتبع من ليس لك به علم. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، فالمقلد في حكمه مقتف ما ليس له به علم، وقاضي الجهل لا يدري طريقه، ولأنه لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى. فالقضاء أنه لا يصلح له إذا كان ما يصلح الفتوى الذي ليس فيه إلزام حكم، الفتوى ليس فيها، ما الفرق بين الفتوى وبين الحكم؟ الفتوى يسألك إنسان ولا تحكم عليه، تقول إلا سوي، وأما الحكم لا، حكم لا يصدر إلا من قاضي، حكمت عليه بأن يحبس خمسة أيام، حكمت عليه بأن يضرب كذا وكذا، القاضي حكمه ينفذ، لابد من إيلاء. وأما الفتوى لا، أنا أجي أسألك يا زين فلان فعل كذا ما يجب عليه، يقول لكن أنت تكتب المفتي يلزم، لا أنا أفتيته ما ألزمته، لكن القاضي ملزم، القاضي ملزم. ولذلك عند الشافعية القاضي إذا كان الابن قاضيا وحكم على أبيه بالقدر لا يرث منه ولو كان بحق، ولو كان القتل بحق، يقول لك ربما يكون في نفسه يبقى أبوه يقتل، وجاءت هذه الصدفة دي يبغى أبوه عنده مال لكن الولد ما عنده مال ويبغى المال، وجاء الحكم وحكم على أبيه بالقتل وهو يريد يريد قتله حتى يتحمل على المال، يعني فيه لائحة، فيه شبهة، فيه حكم، فيه شبهة، حكم القريب على مورثه إذا كان يرث عند الشافعية لا يرث الحاكم، القاضي لا يرث، وجعل منه كذلك القاضي، خرج منه المفتي يرث، لأن المفتي ليس بملزم، أما القاضي ملزم، ألزمته قيام هذا الأمر على فلان. نعم. طيب، لأن الإفتاء إخبار غير ملزم. لأن الإفتاء إخبار بغير ملزم. نعم. والقضاء إخبار ملزم. ملزم هذا هو. وفيه شبهة، ربما يكون الولد أو الأب أبوه قتل، حكم على أخيه وهو أحد الورثة، لذلك الشافعي ما يورثون، يقول فيه لائحة فيه شبهة، ربما يكون في ضميره يريد له القدر، لا يرث القادر من قادره. نعم. وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بأمور أحدها أن يعرف من القرآن آيات الأحكام، وهي كما قيل 500 آيات الأحكام، 500 آيات الأحكام في القرآن، يقول الشيخ كما قيل أنها 500، أن يعرف أحكام أن يعرف من القرآن أحكامه. نعم. فيعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، والعام الذي أريد به الخصوص وعكسه، في آيات نسخت آيات، والمنسوخ أزيل من القرآن ولم يبقى، لكن في شيء باق، إذا رجعنا لعلم الأصول نجد، ويذرون أزواج إلى الحول غير إخراج، المرأة كانت تعتد سنة إلى الحول غير إخراج، جاءت 14 هذه موجودة، هذه موجودة في القرآن، هذاك تقرأ ويثاب على قراءتها ولكن لا يحكم بها، منسوخ في العمل لا في القراءة، وفي عندنا منسوخ ذهب يعني إذا رجعنا لعلم الوصول، علم الوصول. نعم. طيب، وهذا علم الوصول من ألفه؟ الشافعي هو الذي استنبطه. هو واضع علم الوصول، هو واضع علم الوصول، لا بد للإنسان أن يعرف الناس من هذه. فهذه الآية يتوفى عن الزوجة، والزوجة كانت تعتد قبل إلى الحول غير إخراج، ما تخرج من بيتها إلى الحول إلى السنة، لكن جاءت الآية 14 أسخت الحول، فسار العدة الميت 14، وهذه الآية تقول سنة، فهذه منسوخة يعمل بقراءتها لكن لا يعمل بحكمها. نعم، لا بد أن يكون الجدول للقضاء أن يكون عنده علم بهذا. نعم. طيب. والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، ويعرف كذلك الحكم المطلق يشمل هذا ويشمل هذا، والمقيد لا مقيد، عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة، الحكم أنك تعتق رقبة مؤمنة مو رقبة حتى غير مؤمنة. في آية من الآيات في حكة القتل، الله أعلم إنها في آية أو هي حكة الظهار، واحدة مطلقة ما جاء في قوله مؤمنة، حمل المطلق على المقيد، إلا عند أبي حنيفة، عند الإمام أبي حنيفة لم يحمله. نعم. طيب. والمجمل والمفصل، العام والخاص. نعم. ولا يشترط حفظه على ظهر القلب، لو كان هو في عقله، نعم. قاله الروياني، قال هذا القول الروياني، لا يشترط يحفظه. نعم. قال الرافعي رحمه الله تعالى: ومنهم من ينازع ظاهر كلامه فيه، ومنهم من ينازع ظاهر كلامه فيه، ظاهر كلامه فيه، يعني هذه المسألة فيها منازعة بين العلماء. نعم. طيب، فيها خلاف يعني. نعم. الثاني أن يعرف من السنة الأخبار المتعلقة بالأحكام، ويعرف منها ما ذكرناه في الكتاب العزيز، ويعرف المتواتر والآحاد والمرسل والمسند والمنقطع والمتصل والجرح والتعديل. نعم. هذا في معرفة الأحاديث، هذا حديث متواتر يعني رواه فوق جماعة كثيرون، هذا حديث آحاد يعني لم يروي كثير من الطرق. نعم. طيب. الثالث أن يعرف أقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم إجماعا واختلافا. نعم نعم. لأن يعني من أخذ بهذه من الصحابة ومن لم يأخذ بهذه من الصحابة. نعم. لئلا يحكم بما أجمعوا على خلافه أو بقول ثالث. نعم. الرابع القياس فيعرف عليه لو أنه حكم بأحد منهم معليه. ليه؟ لأنه حكم بقول صحابي ولم يحكم بقول الصحابي الثاني يجوز له، لكن لا يحكم بشيء ما اجتمعوا عليه. اجتمعوا على ايه؟ اجتمعوا على نفيه، على نفيه. نعم. طيب. الرابع القياس فيعرف جليه وخفيه. هذا قياس جلي وهذا قياس خفي. نعم. وتمييز يعني اظهار العلة واظهار عدم العلة. نعم. وتمييز الصحيح من الفاسد. الخامس ان يعرف كلام العرب لغة واعرابا. وكصيغ هذا دخل في النحو. العلماء ليه ألفوا علم النحو؟ لأن اختلاط العربي مع من دخل بالإسلام من الأمم الأخرى. نعم. تغير لسان العرب. العربي ما يعرف فاعل مفعول، لا، لكن إذا نطق ينطق